أحسن الله إليكم، يسأل أيضا ويقول: البسملة هل تكون في بداية فاتحة كل ركعة أم تكون في فاتحة الركعة الأولى فقط؟ وكذلك بالنسبة للآيات بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هل نبدأ بالبسملة أم لا؟ الجواب: إذا افتتح صلاته بالفاتحة في الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، فإنه يسمي. وهكذا إذا أراد أن يقرأ سورة من القرآن من أولها، أما إذا أراد أن يقرأ من وسط السورة أو من آخرها، فإنه لا حاجة إلى التسمية. وبالله التوفيق.